بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال، الحلقة 12. صبحنا في أكبر شقق، صبحنا في أكبر انشقاق، دموعي على الخد سالت، القلب زاد احتراق، احملنا على الكتف مالت، انا حملي فوق الكتف مال، نار البلا في حشايا، انا ليا ادارة على بني هلال، وبيعاني ديما معايا، انا ابعت لعرب الهلالية، اي قاتلوا مع العبيدي، لما يريد رب البري يبقى الشر عني بعيدي، اجيبهم له اي قاتلوا معاه، اجيبهم له اي قاتلوا معاه، وانا ابقى على الحيادي، اذا الظهر هيساعد معاه، انا انزل وابلغ مرادي، ان انتصروا عليه بني هلال يبقى ارتاحت معايا، والنساء هترخي دلال، واراد رب البراي كتب جواب لسرحان، نوم الليالي معذني، انا بكيت لما الدمع سرحان، يا امير بكره تجيني، يا سرحان يا ابو جرمون، يا سرحان يا ابو جرمون، يا امير يا ولد الدريدي، الناس عارفه اللي جرمون، شربنا كاسات الدريدي، ظهر عبد عند الزحالين، ظهر عبد عند الزحالين، ما خلى فروسنا عقلي، بهدلها الشمال ويمين، ومسح كبار العقلي، الأول قتل عطوان، الأول قتل عطوان، وبعديه جايل وجازر، ودغار والجرم سلمان، وطلحة ومخلاش واصل، وبهدل كبار العقيلية، والخبر منه أتاني، ده عند عرب زحلني، غندور جر اليماني، الحقنا يا أمير يا سرحان، أنت وكبار الهلايل، أنا أصلي بيكم فرحان، مستعين يا ولاد نايل، شوف النار رزقوا لم العرب، تعالوا من العبد ريحونا، أنا بغرط على الدرس ونبي، يا أهل الطريق انجذوني، وصل الجواب لملك الهلالي، لسرحان ملك الأمر، شاف الجواب ودور بكير، وقال يا رجالنا خسارة، طيب لما قتل أبو جنون وشياطين، ملك القطيفين أسد الرجال، الروح فين احنا فيه مساكين، ده بقي أسد ولد قدر عالي، قتل جايل مع عطوان، وجسار طلحة ودغر، وقتل زاسر وسلمان، ما خلى ولا زول باين، بهدل عناصر بنعقد، تروح فين فيه الهلاين، انهار ظلم بقليل، الحمل عالكتف ماي اتخبلت لفة عمي نوم الليل معذني كمان لو كان حاضر والد عمي كان رزق هو يناديني منين اجيبك يا ابو العم يا ترى في اي مكاني انا غرقت في بحر هالعوم الحكمة للي نشان ولكن يا عرب ما حاوجاش ما لازمش البكا كالولاية غير اللي انكتب عيني ما تراش هيا يا عربنا وراي بينا هنطاوع كلام مشرف واهلي ان عصينا هيبهدلونا ده من هنا مروه لي ومن هنا راح يقطعون اهيموت بالمرة يا عربان ما قدر يكون يا هلايل اركبوا هلايل وزغبان والحمل عالكتف مايل ركبوا هلايل وزغبان ما فيهم ولا زول غايب رجال عالخصم زغبا هاجت خلول العراي وصلوا تاني يوم زحلان تاني يوم وصلوا لزحلان العز والفخر ياما سرحان امر الفرسان كفاية البكا والندم يا رجال تاني ما تبكوش اللي انكتب راح نشوفها يا عرب تتهاونوش وشدف لهم على كفوفة قال الراجل في البليبان ما قدر يكون يا هلايل خذ الجواب نجاح بكل آدم ودخل ديوان الأمير فاضل عندما أقبل وطرق الباب فاضل ما عدش في عقله فاضل قاله تهوي ما حملنا مال والله قلت ما بكيش تاني ولكن بكوا الاسد بني هلال دي رزقه سرحان جاني يا ترى اللي فتح علي الباب ده مين اروح فين يا غلب حالي اهجات الرجال القويين يا خوفي قوي من الهلال بيبكي فاضل ودمعه يدفق بيبكي فاضل ودمعه يدفق من الله يرجو السلامة شوية الأسمر نزل من فوق يسمى الهلال السلام قال له يا بايا ما احنا شرطين وقايل لي ما بكيش تاني من بعد ابو جنون وشياطين ايه ما جرى في المكان قال له اتوني عرب بني هلال فيهم بطل اسمه ابن نايل الوجه يضوي كالهلال لكن يا ولدي باعه طايل الاسد يخضع امام رزق ويخضع يبوس له الايادي وربه عطيله من الرزق وليه عمران البلادي وسرحان ملك ابن عم ليهم سطوة عجيبة في بحر هيميل عمه يا دي البلا والمصيب قال سلامة طيب يا بخليك مع الله بس الهلايل يجوني انا هرجع جواب اللي قرناه وبكرة لها رب لما يحاربوني كتب الجواب اسمر اللون وردوا لملك الهلايل انما ردوا رد موزون يا اصيل يا ولد نيل يا بطل جوابك فهمنا معناه يا اصيل يا عز القبيل ال كنت طالب منا النساء يبقى بينك ما بيني قبيل انا قاتل وينون شياطين ما خليت ولا زول فيهم واحنا يا ملك مستعدين على اي ناس نلاقيهم يا قمصان خد خالك عبد سرحان غدي في ظل الجنايه خطف ابو من ذراعه اومال وقال له تعال يا بلون خيل تفضل يا خالي نغديك امرني سيدي تعال ياكل البلاوي غرت بيك ابان البطل من فعال تريها الشريفة فوق شايفة بصة هي وسعيدة لقيت الولد خاطف أباه وقرب يميل سعيدة قالت لها سعيدة حوشي يا نور العين ما قدراش أظهر وباني لا يعرف المصلحة فين المصلحة هاي باني انت شاولي لقمصان خلي ما تأذيهش واصل ده أبوه أودي يا حرام تعبان قلبي اللي حصل شولت له الشريفة بإيدها وراح له ورجع إليها العبد بكل راحة قالت له حبيبي في العز روح له ده راجل من أهل السماحة يا اعلم ده راجل عبيد مرباي ما قالش ولا قول عاير ده صابر على حكم ربي اللي يأذي الامير عايب خد خالك وانت وهو وغزيه خد الخالك الزاد وغزيه كل الزاد بينك ما بينه وعن امري اني اوعى تأذيه ادب قلت عينك في عين سمعا وطاعة يا ستي عطته الصينية علي ذو وعليها العيش ستي خدها العبيد راح بعيده قال له اتفضل يا خال ظروفك حلوة جميلة انا كنت عايز ازقك من الخل لكن ربنا جابها جميلة قعدوا التنين ياكلوا سلامة كان كتب المكتوب وبص بعينه لما جايب الجواب وجاله قال ما شاء الله على الحلو مكتوب خبري مالك الظرف جاله خبر يا قمصان أمري يكحن عرق العبيدي ما خلفتنيش طول عمري شمعنا النهر ده بعيدي قال له سيدي يا حلو دمك اتعجب على اللي حاصل أمرتني الوال دمك قالت لي ما تأذيش واصل قال عشانك وعشان أمي سمحناه وهو خد نصيبه يلا في الجواب ضمي ودي يعرف اللي يصيبه ادي جوابك وودي ادي جوابك وودي كما شفت احكي لسيدك واصنع معاه المودي وامسك جوابك عليده العبد اخذ الجواب راح لسرحان اقبل وجال قال له رأيت ايه نجاح قال له رأيت يا سيد العجوبات ولد سبع جاري اليماني اسمر لكن عمي الفتوات واللي روح ما يعودش تاني قسما برب العالمين في الحرب ما له نهاية مركبه ما ترسي على مين دواد سبع حام الصبايا ليلة هناك شفعت وليه ما كنت هجيك ولا تشوفني تاني لما بص بعيونه عليا كأني لبست الكفاني قال سرحان يبقى الأمر مفوض إلى الله يا وعد يا شوم حالي ويا العبد ده يمر يا بلا مدام قاتل أعظم رجالي استعدوا يا بني هلال نوم الليل معديني بكرة سوق القتال قال ابن نايل آديني عزقل قال ضمان الحرب بكرة علي ضمان الحرب بكرة علي أبيع الملك والرهوني لقطع العرض بيدي قليل الأدب والرهوني بكرة لفرج الكل عليه وأسحب سلاح الحدادي وخليك تنظر بعيني لما أرمي عشان الحدادي يا يا يا يا كما قدر يغلي على النار عزقل يلوج بعيونه يقول متى يطلع النهار كل من هو يحفظ جنونه قالت الشريفة يا ندمي كيف العمل يا سعيد يا ريت قبل دي كان عدمي أصل كل من هو سعيد قالت لها أم قمصان اوعي تخلي بحاجة اصبر الحكم الرحمن لا نقص ولا زيادة واللي كتبه ربك هو تشوف وعيونك يا شريفة أوتن كربك زين هنا احفظي جنوني ضرب الطبول الحروبات في الصبح ركبوا وراهم الصبايا دموع النساء ناهم من البعد بصت بالعين خضرا بتبص بالعين اتعجبت علي حاصل يعني العرب قاعدة صفين لكن الرزق ما بينش واصل قالت لها الجارية من الله الكريم اطلبي الرزق يا صبي زايد عبطك ايه اللي شفته خير من رزق بعتك وابنك بيبكي في باطك على حضنك ينوح واطفال وقال هذا الولد مش ضناية انا اريد ما يخطر لكش على بال اخر كلام للنهاية قالت برضو كله جرى منه ولكن حبيبي وحليلي انا من شماله اليمينه عليا غياب وحليلي ضرب الطبول الحروبات وظهر عزقل ابن نيل تقدم وجر السلاحات حراج اللي جاي جبي من البعد لما برز لوجاه زربون ارمي السلاح اكن مثلك قطعت رجاه والله ما اعطيك سماحة الجارية بصت خدت بال تخبت قوي في غطاها ومالت على ابو زيد بسؤال وخضرة تممت وراها قالت له يا سيدي يا حلو دمك اللي حصل لي ما راحش اهو ده بهدل الوالد دم تأهمها في امر الفواحش قالوا امال ده كنت فين يوم الوطي ما لقاكم قالت له ايا قرة العين كنا في الحج وعلى امناكم كنا في الضرب الطويل في الحجاز ومسافرين قبلنا اللئيم العويل بهدلنا شمال ويميني قم حلف الاسمر بالايمان جرد علي ذو اليماني مدام بهدل عرض النسوان الكلب ما يعيش تاني وبرز عليه تحلف أسدين خدوا بعضهم بالقضايب يا سلام لما مالوا الفريقين والسبع سوى العجايب والاتنين نزلوا بضربات تهز الجبال الرواسخ يوم دي اخر حركات بقطع نهم الرماسخ قوم البيت قالت يا ندمي اخر بلاوي وجاها يا بين كتبت عدمي دموع المفارق وجاها عزقل يعتدل ويندر وابو زيد كيقول جاله سيف البلا ولعوا نار انشغل فكره وباله الاتنين على بعض ضربات تهز الجبال الرواسي اخر بلوى وحركات ادي الناس ولا بلاش يحاول البلد كل زمنا وعرب المولد شباري وبكت نحت كل زيني من فوق عالي الشباري من الصبح لما قرب الظهر لما اللون غير بصار بين الرجال عقب الدهر فتنا ملغي وبصارة زادوا البلا جر بالعصر ودي كل سيف تهاشم اتوسلوا بآل بيت مصر دي ساعتك يما هاشم البيض حلت شعوره عزقل والاسمر سلامة زلزلوا البلد وصورها دانين لو رجع بالسلامة عزقل قتالوا بكربة على قد عرضه وطوله وضرب على السبع حرب ما للأسد رده له أبو زيد أبصر عمل كيف أبو زيد أبصر عمل كيف افتوى والعقل راوي ميل علي طعن بالسيف راح له في فرش الكلاوي وجذبوا الفتى السبع ورمى جذبوا الفتى السبع ورمى على الأرض جابوا نصفين تقول بحر طفطف ورمى دي حكمة اللي ناشاني قال الملك سرحان آخ يا بلاي. والآن أقول لكم إلى اللقاء.